السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبتدأ درس اليوم من باب إدخال الحج على العمرة. وسبق في الدرس الذي مضى حديث: لو استقبلت من أول ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. وسبق إلى أنه ثبت في الصحيحين من طرق أخرى. وفي هذا ما بوب عليه البخاري أيضا باب ما يجوز من اللو، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان، وفي دلالة على أن لو يجوز استعمالها في بعض الصور، ومن هذه صورة وهذا السياق الذي جاء في الحديث في قوله: لو استقبلت. وهذا في حال تمني الخير، في حال تمني الخير. إنما ينهى عنه إذا كانت على التحسر والتأسف، أو على الاعتراض على القدر، أو الاعتراض على الشرع. أما إذا كانت لأجل تمني الخير وطلب الخير، فهذا ورد في الأخبار ما يدل عليه، ومن هذا الخبر في قوله: لو استقبلت من أمر ما استجبرت. وفي حديث سراقة مالك رضي الله عنه: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وسبق ذكر شواهده، لعلي لم أشر قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ومعنى الدخول. وأهل العلم تكلموا في هذا وبينوا رحمة الله عليهم، فقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، إما أن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج، وأنها دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج، فيجوز أخذ العمرة في أشهر الحج. وإما أن يكون المعنى أن من قرن بين الحج والعمرة كفاه لهما عمل واحد، ويكون عمله كعمل المفرد سواء بسواء، ويكفيه لهما سعي واحد وطواف واحد، وهو طواف الحج. طواف الحج، وأن هذا الطواف كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة أنها بطوافها البيت وسعيها بين الصفا والمروة: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. لما أنها طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. ويحتمل والله أعلم أن يقال إن المعنيين داخلان في قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. والمعنى الأول قد بينه عليه الصلاة والسلام في عمره التي مضت، في عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة، ثم عمرته مع حجته عليه الصلاة والسلام. وإن كان العمرة التي مع حجته لها وصف خاص في الأخبار، كما قال ابن عباس: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأن العمرة في أشهر، وأن العمرة في شهر ذي الحجة، أو العمرة التي يتعقب الحج، هذه لها وصف خاص، ولهذا ثقل وعظم عليهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليهم حتى تحللوا. وسيأتي أيضا في هذا بيان فيما يتعلق بإدخال الحج على العمرة وأخذ العمرة في أشهر الحج، أخذ العمرة في أشهر الحج، وأيضا أخذ العمرة والتحلل منها، والتحلل منها في أشهر الحج كما في حال المتمتع. قال رحمه الله: باب إدخال الحج على العمرة. عن نافع قال: أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك. فقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. الحديث كما سيأتي بتمامه. هذا الحديث ذكره رحمه الله في هذا الباب، مع أنه سوف يذكر حديث عائشة الدال على هذا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تلبي بالحج، أمرها أن تلبي بالحج، ولهذا قال فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ولا شك أن بالنظر إلى الدلالة في هذا الحكم، الحديث الثاني حديث جابر لآتي إن شاء الله أظهر وأقوى، لأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، وأيضا في مثل هذه الحال في قوله لعائشة في أمرها بذلك، في أن تهل بالحج وأن تدخل الحج على العمرة. فيحتمل والله أعلم أنه أراد بهذا على فيما يظهر في طريقته في ذكر النصوص وترتيب النصوص، أنه أراد أن يتدرج في الاستدلال، لأن هذا حديث ابن عمر هو جميعه من كلامه رضي الله عنه، وإن كان هو قد نقله عنه عليه الصلاة والسلام، لكن دلالة حديث عائشة أظهر، حديث جابر أظهر وأقوى، أظهر وأقوى، فكأنه يتدرج في الاستدلال من القوي إلى الأقوى في الدلالة حكم. ويحتمل والله أعلم أنه على حالين، حال يكون ضرورة وحال يكون اختيار. حال الاختيار، حال الاختيار في حديث ابن عمر، ابن عمر لأنه لا يدري ما الواقع، لكن في أول الأمر كان حال اختيار، ولهذا أحرم بالعمرة أولا، أحرم بالعمرة أولا، ولم يعني يحصل له إلى هذا الحد ضرورة في إدخال الحج عليها، في إدخالها، ولهذا هو أتم الحج ولم يضطر رضي الله عنه إلى التحلل، لم يضطر إلى التحلل وأن يكون محصنا، بل أتم الحج وطاف طواف الحج وسعى سعي الحج رضي الله عنه. ثم هو رضي الله عنه أدخل الحج على العمرة في حال الاختيار، فدل على أن إدخال الحج على العمرة جائز في حال الاختيار، ودل حديث ابن عمر ظاهرة، ومن باب أولى حال الاضطرار، فيكون دلالة حديث ابن عمر عليه من باب أولى، في مثلا حين مثلا ينزل بالمرأة عذرها ولا يمكنها أن تطوف بالبيت، فتضطر إلى أن تدخل الحج على العمرة، أن تدخل الحج العمرة من حديث ابن عمر، فيكون دلالته من جهة المعنى والأولى. حديث جابر رضي الله عنه دلالته على هذه الحالة دلالة نص في قصة عائشة رضي الله عنها، قال أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية. الحرورية اختلف هل المراد بالخوارج، وقيل إن المراد الخوارج وأنهم حجوا في ذلك الوقت في وقت من الأوقات، لكن حجهم كان في سنة 64، في سنة 64، وهي السنة التي توفي فيها يزيد ابن معاوية رحمه الله، هذه السنة سنة 64. وقيل إن المراد بالحرورية الحجاج أبو يوسف الثقفي، وأطلقوا عليه وعلى أتباعه وصف الحرورية بما يجامع ما بينهم مما يشبه ما عليه الخوارج في حالهم، وإن لم يكن في الحكم وما هم وما عليه الحرورية من الضلال، لكن فيما يتعلق بالقول بأنه خروج على الأئمة، وأن ابن الزبير في ذلك الوقت كان هو الإمام المطاع كما يقرره ابن كثير وجماعة من أهل العلم، فلهذا قالوا إنه بجامع ما بينه خروج علمة الحق. وإما أن يحمل على تعدد القضية، تعدد القضية، وأن الحرورية خرجت سنة أخرى خرجت سنة أخرى، وهذا محتمل، لكن يؤيد الأول وأنه يحمل على الحجاج ومن معه أنه جاء في رواية عند البخاري من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال سنة نزل الحجاج بابن الزبير في هذا الحديث، سنة نزل الحجاج بابن الزبير، وهذا مبين وموضح لتلك الرواية أو ذاك اللفظ في هذه الرواية. في عهد ابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم، فقيل له القائل هو سالم وعبد الله، هو سالم وعبد الله ابن عبد الله ابنه ابن سالم وعبد الله ابن عبد الله، وهذه في رواية مسلم. قال له ذلك رضي الله عنه إن الناس كائن بينهم قتال، وهذا يظهر أنه أن المراد بذلك الحجاج، لأن هذا لأن هو الذي وقع فيه القتال بينه وبين بين الزبير بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج. فنخاف أن يصدوك يعني ولا تتمكن من الوصول إلى البيت. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن عظم هذه الشريعة في هذه الأمور وفي هذه الشدائد، فإن الشرع بين الحكم، وأن المسلم إذا نوى الخير واجتهد فيه وصد عنه فأجره تام، مثل ما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن عمرة الحديبية عن البيت في عمرة الحديبية، فلهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم في عدها من العمر، والعلماء كذلك تابعهم على ذلك فذكروها من ضمن عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم فيها ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، فلهذا أخذت مسمى العمرة، فأجرها أجر العمرة التامة. إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أصنع منصوب بإذن، لأن شرط إذن متوفر كونها للفعل المستقبل، وكونها لم يفصل بين فعلها ويعني منصوبها فاصل، وكونها يبتدأ بها، ونصبوا بإذن المستقبل، ونصب إذن المستقبل يعني ينصبونه بهذه الشروط إذا كانت مبتدأ بها. أما إذا لم يبتدأ بها، لو قال مثلا فأنا أصنع، في هذه الحالة فأنا أصنع يكون مبتدأ والجملة خبر، فأنا أصنع فلم يبتدأ بها مثلا، وهكذا إذا فاتت الشروط الأخرى. إذن أصنع وانصوا بإذن المستقبل إن صدرت، والفعل بعد موهلة موصلة، والفعل بعد موصلة إذا كان ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل فعل بعد موصلة، أي موصول بإذن لم يفصل بينها وبينه بشيء، كما إلا الجار والمجرور واليمين، إذن والله أكرمك مثلا، إذا قال أنا أزور فيقول إذن والله أكرمك، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما صد عليه الصلاة والسلام عن البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، أشهدك أني قد أوجبت عمرة، يعني أن حكمهما واحد. نعم وأصنع، نعم وأصنع كما أصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، يعني حينما قالوا له ذلك قال إنه قد أوجب عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء، وهذا إحرام بالعمرة هذا عند الميقات، ثم خرج يعني بعدما أحرم ولبى بالعمرة حتى إذا كان بظاهر البيداء، وهذا من ابن عمر رضي الله فيما يظهر والله أعلم حين أحرم بعمرة ابتداء ولم يحرم بالحج، يظهر والله أعلم أنه كان في الأصل نوى أن نوى أن يتمتع، لكنه بعد ذلك لعله اجتهد فعلم أن التمتع يكون بنسكين، نسك العمرة ويطوف يسعى ثم الحج طواف سعي، فقد يكون مع هذه الحال ومع احتمال حصول قتال أن يكون عليه مشقة أو لا يتيسر له ذلك أو نحو ذلك أو يصد عن أحد النسكين. فلهذا قال رضي الله عنه أشهدكم، ثم قال حتى إذا كان بظاهر البيداء. بظاهر البيداء هذا كما تقدم في الأخبار أنه موضع بين مكة والمدينة قريب من قدام أمام الحليفة، أمام ذو الحليفة يعني قريب. قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، الحج والعمرة أحكامهما واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن أمية قال لذلك الذي تضمخ بالخلوق وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك، صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. وقد كانوا يعرفون الحج وأمر الحج، فلهذا أرشده أن يصنع في عمرته ما هو صانع في حجه. فقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة. وفي دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيسون وينظرون في الأدلة، فنظر في العمرة وأن هي والحج أن حكمهما واحد، فألحق الحج في هذا الحكم بالعمرة. أشهدكم يعني فيما يتعلق في هذا في هذه في هذه في هذه الواقعة في الحصر، يعني لو أنه صد عن العمرة فالحكم في الحج واحد، وهذا من فقه رضي الله عنه. يعني يقول لو أنا صددت وكنت قد أحرمت العمرة يكون حصل له أجر عمرة، لكن إذا لب بالحج وحصر عنها يكون له أجر الحج والعمرة، شأنهما واحد. أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، حجة مع عمرتي. وفي هذا دلالة لما تقدم أن ابن عمر وأنس كان اختلافهم في صيغة الإهلال لا في صفة نسكه عليه الصلاة والسلام، وأن ابن عمر لا ينكر الإهلال النسك بالحج والعمرة بالجمع بينهما بالقران، إنما هو رضي الله عنه يقول إنه هل بالحج مفردا وأنه أحرم بعد ذلك بالعمرة، وأن الاختلاف بينهما كما سبق في صيغة الإهلال، وهل كان إهلاله بالحج والعمرة في الميقات قبل أن يتوجه يعني حال استواءه على الراحلة أو كان بعد ذلك، وهذا ظاهر من هذا الخبر وإما تقدم من الأخبار التي جاءت صريحة عن ابن عمر رضي الله عنهما. لقد جمعت أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدى هديا مقلدا، وأن هذا والسنة في الهدي أن يساق من الحل، وأن هذا هو الذي وقع الاتفاق على أنه يعني أنه إذا ساقه من الحل ساقه من الحل إلى الحرم هو الهدي الذي وقع الاتفاق، إنما إذا كان ساق الحرم أو ساق أو في الحرم وخرج والحل هذا وقع فيه خلاف. وأهدى هديا مقلدا يعني عليه قلادة وخيط أو من جلد أو نحو ذلك حتى يعلم أنه هدي، واشتراه بقديد، وهذا بعد ذلك بعدما أحرم بالحج وبعدما تقدم قديد قريب من الجحفة، قريب من الجحفة يعني قد سار مسافة تقارب 200 كيلو أو أقل بيسير. وانطلق رضي الله عنه حتى قدم مكة، فطاف البيت وبالصفا والمروة، المعنى أنه تمكن من الطواف ولم يصد رضي الله عنه، ولم يزد على ذلك، ولم يزد، طاف بالبيت. الطواف هذا طواف القدوم الأول، طواف وبالصفا والمروة هذا طواف سعي الحج، سعي الحج، ولم يحلل من شيء. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي. وهذا قد يؤيد ما تقدم أحد القولين في المسألة أو الأقوال الثلاثة في المسألة، أيهما أفضل، التمتع أو القران أو التفصيل، وأن التفصيل اختاره تقي الدين شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وأنه إذا ساق الهدي فإن القران أفضل. وهذه الحالة التي فعلها ابن عمر رضي الله عنه، أنه ساق الهدي معه، وإذا ساق الهدي فإنه لا يحلل منه حتى يبلغ الهدي محلة ويبقى حتى يتحل اليوم النحر. ولم يحلل من شيء حرم منه، يعني في محظورات الإحرام، حتى يوم النحر، يعني إلى يوم النحر. فحلق ونحر ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، بطوافه الأول، فحلق ونحر. يعني هذا لا يقصد به الترتيب، وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة التحلل ومراتب، مراتب فعل هذا اليوم، يوم النحر. فابن عمر رضي الله عنه فعل ما، بما أنه تحلل فحلق ونحر ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر، رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت يوم النحر، طاف ضحا عليه الصلاة والسلام. ابن عمر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، هذا اختلف فيه. قال بعضهم إن المراد أن طواف الأول هو طواف القدوم، وأنه بطواف القدوم هذا يقع عن طواف الإفاضة، وهذا قول عن مالك في من نسي أو جهل، جهل نسي أو جهل، لكن هذا قول ضعيف. والأظهر بل الصواب والله أعلم أن المراد بالطواف هو السعي بين الصفا والمروة، وهذا هو الثابت في الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اكتفوا بالطواف، كما حديث جابر وغيره، اكتفوا بالطواف الأول وبين الصفا والمروة، وأن هذا الطواف هو طواف الحج، طواف الحج. أما طواف الإفاضة فقد طافه الجميع في يوم النحر، في يوم النحر. وطواف وسعي الحج يكون بعد طواف القدوم، بعد طواف القدوم، ثم بعد ذلك يطوف للحج. وهذا أيضا من معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأن عملها داخل في الحج، وأنه يكتفى لها بسعي واحد، وأنه يكفي لهما طواف الإفاضة، عن طواف الحج للحج والعمرة، والطواف الأول هو طواف القدوم. متفق عليه. وقوله هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف سعى سعيا واحدا، طاف القدوم وسعى، ثم طاف يوم النحر. ولهذا لما قال هكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المراد بقوله طواف الأول هو السعي بين الصفا والمروة، وأنه أغناه عن سعي آخر، لأن عمل المفرد على من القارن مثل عمل المفرد سواء بسواء. متفق عليه من طريق الليث النافع عن ابن عمر، وهو أيضا عند مسلم من طرق، رواه مسلم أيضا من طرق عن نافع. قال رحمه الله: وعن جابر هو بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي جليل، اختلف في وفاته كثيرا، قيل 68 وقيل 78 وقيل في أقوال كثيرة، وبعض الحفاظ قال جزم بأن سنة 78 للهجرة، وعمر رضي الله عنه وبلغ نحوا من 100 رضي الله عنه، أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد. وهذا مثل ما تقدم في الأخبار أنهم أفردوا الحج مع أن قسما منهم أفردوا الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فصلت عائشة في الصحيحين، وجاءت رواية مسلم تفصيلا واضحا بينا أن النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام: من شاء فليهل بعمرة، ومن شاء فليهل بحج، ومن شاء فليهل بحج وعمرة. ولهذا هم أهلوا بحج مفرد، بحج مفرد. ويحتمل الله أعلم أن أخذوا على جهة التخيير، جهة التخيير، ولهذا أهلوا بحج مفرد. ويحتمل والله أعلم أن هذا من أسباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بفصل الحج، أنه كأن أخذ العمرة في أشهر الحج قد تحرجوا منه، والنبي خيرهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كثير منهم أهل بحج مفرد. عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة، وأقبلت عائشة بعمرة رضي الله عنها. ويحتمل والله أعلم أيضا أنها يعني بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام أو فهمت من ذلك أن العمرة هي الأتم، ولأنها لم تسق هدي رضي الله عنها، وأن تأخذ عمرة وتحج بعد ذلك فتكون متمتعة. حتى إذا كنا بسرف، يعني قريب من مكة، عركت أي حاضت رضي الله عنها، فيظهر والله أعلم أنها لم تكن تتوقع ذلك، لأنها بكت رضي الله عنها وحزنت رضي الله عنها، كما في سياق قصتها في الروايات الكثيرة التي ساقها مسلم، ساقها مسلم رحمه الله من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها، رواية القاسم وعروة وعمرة وجماعة كثيرون عن عائشة رضي الله عنها من طرق كثيرة. فرحم الله اليوم مسلم في سياق خبر عائشة، فساقه السياقات عظيمة رضي الله عنه، واعتنى به عناية عظيمة، وهو موجود البخاري أيضا، وقد ساقه رحمه الله وذكره من عدة روايات عنها رضي الله عنها وعن غيرها الصحابة، كما هنا عن جابر. وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة. طفنا الكعبة طواف القدوم، بالصفا والمروة هذا طواف الحج، وهم لم يسعوا غير هذا السعي، كفاهم هذا السعي عن سعي آخر، كما عند مسلم عن جابر: كفانا طوافنا الأول بين الصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم قبل ذلك، إنما أمرهم بعد ذلك لما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، على ظن أنهم يبقون على إحرامهم ولا يتحللون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل من لم يكن معه هدي. وهذا عامة الصحابة كما تقدم، إلا ذوي اليسارة كما قالت عائشة في صحيح مسلم: عمر أبو بكر وعمر وطلحة رضي الله عنه، وكذلك في رواية أخرى في مسلم الزبير عوام، وكذلك علي رضي الله عنه كما في الصحيحين جاء بابن من اليمن. ويمكن بالتتبع يتبين أصحابها آخرون لأنها قال ذو اليسارى ونصت على بعضهم. قال فقلنا حل ماذا؟ حل ماذا؟ أصلح حل، لكنها لما أضيفت إلى ماذا الاستفهامية حذف التنوين. حل ماذا لما أمرهم أن يحلوا، لأنهم لا يعرفون التحلل في شهر ذي القعدة قبل الحج، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن مع أنهم رضي الله عنهم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في شهر ذي القعدة قد اعتمر، لكن هذه العمرة في شهر هذا التحلل في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة هذا التحلل، وهم قد علموا أن العمرة في شهر ذي القعدة لا بأس بها في الأشهر الحج، لما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ 3 عمرات في شهر ذي القعدة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه الحال وهي التحلل من النسك الذي هم فيه والحج منهم قريب، ولهذا قالوا يا رسول الله أيذهب أحدنا إلى منى وهو يقطر منيا، يعني كناعة مبالغة، ليس المعنى أنه هكذا، إنما هذا على طريقة لغة العرب على العرب في لغتهم على سبيل المبالغة، لأنهم حديث عهد بالنساء والجماع فقالوا مثل هذا، فكأن هذا لم يعهدوه رضي الله عنهم، وهو أن يكون التحلل وحل المحظورات والحج منهم قريب، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيله من النفوس. أما ما يتعلق بأخذ العمرة في شهر في ذي القعدة فهذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بينه عليه الصلاة والسلام في عمرات السابق، أما هذا ليس خصوص مثل عمرة في ذي القعدة لمن كان قد اعتمر في ذي القعدة ثم بعد ذلك تحلل ثم تحلل، يعني من كان قارنا ولم يسق الهدي، إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أمرا منعقدا في نفوسهم، وهو التحلل من النسك الذي هم فيه، سواء كان حج سواء إذا حج أو حج وعمرة، حج وعمرة ثم يكونون حلالا بعد ذلك، وثم بعد في اليوم الثامن يحرمون بالحج، فهذا هو الذي كأنه والله أعلم لم يتقرر عندهم، وهذا في ما أذكر ذكره بعض العلماء، لكن لا أدري من قاله ومن نسيت من ذكره، ذكر هذا المعنى بعض العلماء وأذكره قديما، وهو هذا المعنى المتعلق بالتحلل من النسك في قرب أيام الحج، وعلى هذا لا يرد يقال إن الرسول بين عليه الصلاة والسلام المعنى في كون العمرة من أفجر الفجور في شهر ذي القعدة، وأن هذا المعنى سبق في عمرات عليه الصلاة والسلام، لكنه في أمر خاص كما تقدم، ولهذا أكده عليه الصلاة والسلام وأمرهم به وعزم عليهم عليه الصلاة والسلام واستجابوا رضي الله عنهم، ولهذا قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله، كل محظورات الإحرام. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، يجوز 4 و4 أيضا، إلا 4 ليال. تقدم حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه لما قدم وجد فاطمة قد لبست صبيغا وقد أيضا رشت البيت رشته بشيء من الطيب رضي الله عنها، وفي رواية عند مسلم اكتحلت، استنكر هذا رضي الله عنه، وجاء مسلم أنه ذهب محرشا على فاطمة، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها فعلت هذا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها قد صدقت وأنه هو الذي أمرها بهذا عليه الصلاة والسلام، وأمر سائر أصحابه ممن لم يسق الهدي. ثم أهللنا يوم التروية، هو اليوم الثامن، وسيأتي أنهم جعلوا مكة بظهر ثم أهلوا رضي الله عنهم وتوجهوا إلى من. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي رضي الله عنها، فقال ما شأنك؟ فيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام وتلطفه بأهله، وهذا في سيرة وهذه كالمطر من كثرة ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في حله في سفره في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. فسألها ما شأنها فوجدها تبكي رضي الله عنها، قالت شأني أني قد حظت، قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون الحج الآن، يعني أنها أنها رضي الله عنها حصل لها حزن وتأثرت وبكت رضي الله عنها، لأنها لا يمكن التحلل، لأنها كما في رواية عند مسلم لا أصلي، لما قال قالت لا أصلي لا أصلي، ففيه أنها رضي الله عنها تأثرت وحزنت على هذا الشيء، لأنه يفوتها الطواف والسعي الذي يحصل به التحلل، وأصحابه قد تحللوا. وجاء في مسلم عنها رضي الله عنها قالت يرجع أصحابك بأجرين وأرجع بأجر، يعني أنهم يطوفون ويسعون للعمرة ثم يطوفون ويسعون للحج، وأنا أطوف وأسعى سعيا، يعني يكون لها سعي واحد وطواف واحد. وفي دلالة على جواز مثل هذا الفعل، وهو ما يغلب عليه الإنسان ويتحسر، لكن يكون من أمور فوات الخير، وهذا لا يكون إلا مع قوة الإيمان وصدق اليقين، كما وقع لها رضي الله عنها، لم تبكي على أمر من المدنين، بكت على ما فاتها رضي الله عنها. لكن ولله الحمد هذه الشريعة العظيمة هي العوض والخير، وأن من فاته شيء مما لم يكن بتفريط منه فإنه يكون أجره تام، فكيف إذا كان هذا أمر مما كتبه سبحانه وتعالى على بنة آدم. ولهذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، والناس يذهبون إلى الحج الآن، لأنهم قد تحللوا من العمرة فيكون لهم حج، يعني حج مستقل، عمرة مستقلة وحج مستقل. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أو جبن عليه، وفيه من المصالح والخيرات أمر عظيم، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم بما يصنع عباده، فكتبه على بنات آدم. وهذا يبين أن الحيض أنه من مكتوب على بنات آدم من حواء، فما بعد ذلك على جميع على بناتها على بناتها، وأن هذا هو الصواب خلافا لمن قال إن الحيض أول ما أرسل على بني إسرائيل. وقد بوب البخاري على هذا رحمه الله، وأشار إلى هذا الحديث، ذكره معلقا وهو موصول عنده عند مسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وذكر أنه قال قولا أن أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل، قال والأول أكثر، والأول أكثر، يعني وهو أنه أمر كتبه الله على بنات آدم أكثر، إما أكثر معنى أنه عم وأشمل، معنى أنه ليس أول ما نزل على نساء بني إسرائيل، بل هو أعم وأكثر قبل نساء بني إسرائيل، بل زوج سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة وضحكت على أحد الأقوال عن ابن عباس، قيل وإن كان هناك قول آخر عن ضحكت يعني حاضت، ولا شك وهي بلا شك قبل بني إسرائيل جزما. ولهذا كان الصواب مثل ما جاء في الخبر ومثل ما قرر البخاري رحمه الله، وروي عن مسعود، بل ثبت عن مسعود وعن عائشة بإسناد صحيح أنه قال يعني أن النساء كن يتشرفن بني سا كن يتشرفن الرجال، وكان المرأة ربما تتشوف لخليلها وتلبس قلبين من خشب، يعني تلبس نعلين يعني مرتفعة وتتشوف، فضرب الله عليهن الحيض، ضرب الله عليهن نساء بني سا الحيض. وكذلك جاء عن عائشة نحو من هذا المعنى، وأسانيده والإسنادان عند عبد الرزاق صحيحان. لكن في حكاية عن عائشة نظر، لأن هي اللي روت هذا الحديث، فيمكن والله أعلم أنه يعني أن يقال أن في الرواية عنها نظر، لأن قد يكون السند ثابت لكن يكون فيه خطأ أو غلط أو وهم من الراوي، أو يكون أن المعنى أنه شدد على نساء بني إسرائيل وأنه كان في حقهن أشد، كان في حقهن أشد، أو أن عائشة نسيت الله أعلم. وكذلك عن مسعود، المقصود أنه مهما نقل وما قيل ففي هذا، فهذه اجتهادات إن ثبتت عنهم، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أمر كتبه الله على بنات آدم، وقال فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فيه الاغتسال للحائض والاغتسال للإحرام. وهل الاغتسال للحائض الاغتسال للحائض لأجل تنظف والتطهر من أثر الحيض، وعلى هذا يكون متأكدا في حقها ولا يكون متأكدا في غيرها. وجاء تقدم حديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها، لأنها أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت محمد بن بكر، فأرسل لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. ولهذا بعضهم قال إذا كان مشروع في حق النفساء والحائض كحديث ابن عباس عن الترمذي أنه ففي حق غيرهم باب أولى، ومنها العلم من قال لا، هو مشروع على في حق النفس والحائض من جهة أنه لإزالة الأذى، لا أنه طهارة خاصة للإحرام، وعلى هذا يكون طهارة المراد بها النظافة، ولا بدل له من تيمم، فيشبه غسل الجمعة. ومن أهل العلم من قال إن غسل الإحرام نقصد به النظافة، فمن كان متهيئ متنظف، لو أن الإنسان مثلا اغتسل قبل الإحرام مثلا لكون يغتسل للجمعة مثلا وكان نظيفا، أو اغتسل من جماع ثم أراد أن يحرم وكان غسله ذاك بنية الغسل الواجب عليها والغسل المشروع له في الجمعة، ولم ينوي ويطرأ عليه نية العمرة بعد ذلك وكان متهيئا، فقيل على هذا إنه لا يحتاج إلى اغتسال لأنه ليس له غسل خاص. والحديث كما تقدم الوالدة في هذا في ثبوتها نظر تقدم الإشارة إليها. وأقوى ما ورد في هذا كما سبق الحديث رواه الحاكم عن ابن عمر أنه وظاهر إسناد الصحة من السنة الاغتسال عند الإحرام والاغتسال لدخول الجمعة، هذا أقوى الأخبار في هذا الباب، أقوى الأخبار في هذا الباب هو قول ابن عمر من السنة. وإذا حمل قوله من السنة على أنه على الظاهر كما هو قول جماهير العلماء أنه حكم مرفوع، يتأكد القول بسنية الاغتسال للإحرام. ففعلت ووقفت المواقف مع أنها رضي الله عنها في حال الاغتسال هي محرمة، هي لا زالت محرمة، هذا يبين أن هذا الغسل ليس الإحرام لأنها محرمة ولم تتحلل، إنما تغتسل تتنظف من أثر الحيض، هذا يؤيد أن هذا الغسل لأجل هذا المعنى. ففعلت يعني اغتسلت رضي الله عنها وأهلت بالحج ووقفت المواقف يعني كلها رضي الله عنها في ميناء ومزدلفة وعرفة في ميناء ثم بعد عرفة ثم المزدلفة ثم بعد ذلك إلى منى، حتى إذا طهرت جاء أنها طهرت في يوم عرفة، وقيل طهرت يوم النحر، طهرت يوم النحر، وقيل طهرت يوم عرفة ولم تتمكن من الاغتسال إلا يوم لم يكن عندها ما تغتسل به، ولم يحصل لها اغتسال إلا في يوم النحر. وقيل وهو أظهر وأقرب أنها، ورواية عند مسلم، أنها طهرت في يوم عرفة، أنها يعني طهرت يوم عرفة لكن لم ترى الطهر إلا يوم النحر، لم ترى الطهر إلا يوم، يعني أنها انقطع الدم، طهرت معنى انقطع الدم، انقطع الدم يوم النحر لكن لم ترى الطهر إلا في يوم النحر، وهذا أقرب، وهذا أقرب. ولهذا لما رأت الطهر كما وكانت رضي الله عنها توصي النساء كما عند البخاري معلقا مجزوما به، أنها قالت توصي النساء حين يسألنها لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني لمن كانت ترى القصة. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، طافت بالكعبة، طواف الكعبة هذا طواف لأن لم تتمكن رضي الله عنها من طواف القدوم، بل لم تتمكن من عمرتها أصلا لأنها كانت معتمرة ثم أدخلت الحج على العمرة. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، طواف الإفاضة والسعي، سعي الحج. وهذا شاهد الترجمة المتقدمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم أهلي بالحج، وفي هذا كما تقدم أن إهلالها ضرورة مضطرة إلى إدخال الحج، لأنها لا يمكنها أن تطوف بالبيت ولا يمكن أن تأخذ عمرة، هذه حالة، بخلاف المنقول في قول ابن عمر واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حال سعة واختيار في حال سعة، ولهذا تعجله رضي الله عنه مع أن احتمال أن يصد لكنه تعجل قبل أن يحصل اضطرار منه إلى ذلك، وقد تمكن ولله الحمد من إتمام نسكه ولم يصد عن البيت. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، المعنى أن الطواف والسعي يكفي القارن عن عمرته وحجته، وأنه لا يحتاج القارن إلى طواف ثاني وإلى سعي ثاني، دخلت العمر والحج إلى يوم القيام، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للأحناف. استدل الأحناف بأحاديث ضعيفة بل باطلة عند الدارقطني وغيره، جاء فيها أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، أحاديث لا تصح، أخبار لا تصح، الدارقطني لم يقصد بإيراد الآثار في كتابه الاحتجاج به، إنما قصد التعليل الأخبار، فهو كتاب وإن كان فيه أخبار صحيحة كثيرة وصح أخبار، لكنه فيه ذكر الغرائب وتعليل الأخبار، ولهذا كثرت في كتابه، كثرة في كتابه جنس هذه الأخبار التي فيها يعني نكارة في اللفظ وفي الإسناد. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، حين لم تطف بالبيت قبل ذلك، قال يعني لأنها يعني لأنها لم يحصل لها طواف قبل ذلك، بل إنما طافت طواف الحج، طواف الحج، ولم يحصل لها طواف كما حصل لمن أفرد أو قرن الحج والعمرة، طواف قدوم ثم سعي ثم بعد ذلك في يوم النحر طافوا للحج. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمل. يحتمل والله أعلم أنها يعني مع أنها حجت ولم تطف بالبيت، وهذا يبين أن المشروع لمن حج ولمن لبى بالحج في مكة أنه لا يشرع له أن يطوف بالبيت، وأنه لا طواف القدوم في حقه، ليس في حقه طواف قدوم، كان هذا والله أعلم، كأنه والله أعلم أقرب، قد يعني لأن قد حججت وهي قبل ذلك كانت معتمرة لم تكن حاجة، فقول حججت يعني حين هلت بالحج، حين هلت بالحج فلما هلت حج نسكت المناسك كلها. ولهذا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف البيت، هذا يبين أن هذا لا يشرع، وأن من أحرم من مكة لا يشرع له يطوف بالبيت، لأن طواف القدوم يكون للقادم ليس للقاطن المقيم في مكة من أهل مكة أو من غيرهم. ولهذا لما أحرموا بالحج رضي الله عنهم، لما أحرموا في يوم الثامن توجهوا مباشرة إلى منى، لم يطوفوا بالبيت، لم يطوفوا بالبيت لأنهم قد طافوا يقول قبل ذلك، ثم تحللوا ثم بعد ذلك أحرموا بالحج. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وقد جاءت روايات كثيرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، لكن هي رضي الله عنها كرت عليه الطلب وألحت عليه عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في رواية مسلم من رواية مطر بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا سهلا، إذا هويت أمرا تابعها عليه، فلهذا تابعها وأجابها إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. جاء في رواية في الصحيحين أو في البخاري ويحتمل في مسلم أيضا، وقالت وكان أدنانا من الحل، وكان أدنانا من الحل، وهذا هو السبب في كونه أنه أعمرها من التنعيم، والتنعيم على جهة الخارج إلى المدينة وهو أقرب الحل يعني إلى الحرم، وليس ميقات للعمرة. وقد ورد في رواية ابن سيرين عند الفاكهة وغيره أنه ميقات، لكن خبر لا يصح أنه لا يصح، وكما أخبرت عائشة رضي الله عنها قالت أدنان من حل، أنها أقرب إلى الحل، وحتى يكون أعجل في كونها رضي الله عنها تأتي هي وأخوها من التنعيم وهي محرمة وتطوف البيت وتسعى، وقد وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ليلة الحصبة، ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر، والنبي عليه الصلاة والسلام وعدها يا عبد الرحمن، قالت فلقيته وأنا منصعدة وهو منهبط، أو أنا منهبط وهو مصعد. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الرحمن، في رواية عند أبي داود بسناد صحيح أنه قال اذهب بأختك فأعمرها، فإذا هبطتم من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة. وذلك ليلة الحصبة، ليلة الحصبة كما تقدم وليلة الرابع عشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من منى بعدما رمى اليوم الثالث عشر، بعدما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى أبطح، وسيأتي أحاديثه وهل هو سنة أو ليس بسنة المبيت به. ثم لما كان قبل الفجر جاء إلى البيت عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم طاف بالبيت للوداع، ثم بعد ذلك صلى الفجر، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة متوجها إلى المدينة. متفق عليه، وهو متفق عليه عند البخاري من طريق حبيب معلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، هذا عند البخاري، وعند مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، لكن هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله لمسلم، هذا السياق لمسلم وليس للبخاري، وللبخاري بعضه قصة عائشة نحو ذلك، لكن هذا السياق ساقه لمسلم. إنما آخره هو الذي عند البخاري، وبعض منهم فرق عند البخاري أيضا، فالحديث أصله متفق عليه، وروى القصة جابر رضي الله عنه واعتنى بها وذكرها رضي الله عنه طولة ومختصرة. ودلالة الحديث كما تقدم ظاهرة لما بوب له، وهو إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها. قال رحمه الله: باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان، يعني هل يصح أو لا يصح؟ الجمهور على أنه يصح، الصورتان صحيحتان، سواء أحرم مطلقا لبيك اللهم لبيك ولم يعين نسكا، أو قال أحرمت بما أحرم به فلان صاحبه سبقه ويريد أن يكون نسكه كنسك صاحبه حتى يتفقان في الصحبة، أو يكون صاحبه مثلا أعلم منه فأراد أن يقتدي به ولا يدري ولم لا يدري بما أحرم به، لم يتيسر له اتصال به مثلا، أو مثلا علم أن فلان قد أحرم فعلق قال أحرمت بما أحرم به فلان، فهذا يصح على الصحيح وقول الجمهور خلافا للحناف والمالكية. والبخاري رحمه الله أشار في ترجمته إلى موافقة الأحناف والمالكية، قال: باب من أحرم بما أحرم به فلان في زمن وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي، أو قال نعم، أو قال أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، قيده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفهم منه أنه إذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصح. ووجه الحافظ حجر وغيره بأن الأحكام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تبينت ولم تكن تقررت، والصحابة لم يعرفوا هذه الأحكام، فلهذا علي رضي الله عنه وأبو موسى لما قال كل من أحرمته أو أهللته بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا لم تتقرر عندهم أحكام الإحرام، فلهذا علقوا إحرامهم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في جهة اليمن، فلهذا احتاجوا إلى تعليقه. أما بعد استقرار الأحكام وتبين مراتب الإحرام في هذه الحالة لا حاجة إلى التعليق، لكن هذا فيه نظر، هذا خلاف ظاهر الخبر في أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. والبخاري رحمه الله له شوف نظر، اجتهد رحمه الله، لكن هل هذا منه على سبيل موافقة لمن منع أو أنه أراد أن يريد صورة الخبر، هذا محتمل، هذا محتمل. بعضهم قال، بعض الشراح قال إن ظاهر اختيار البخاري هو هذا لأنه قيده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن محتمل يقال إنه أرده بهذا، وأنه بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو موضع النظر، هل هو الحكم فيه كالحكم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ من نظر إلى إطلاق والعموم وهي طريقة البخاري قال الحكم واحد ولا فرق بين الصورتين. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي، أن معي الهدي لأحللت. الهدي اسم أن متأخر، لأحللت، متفق عليه. وهو من طريق سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه. سليم بن حيان هذا بالفتح، وهو فرد في الأسماء في الكتب الستة، ما سواه سليم، أما هذا فهو فرد وهو سليم بن حيان، وهذا ما ينص عليه العلماء ويوصي به في كتب الرجال أو يعتني بها العلم في المصطلح، وهو حفظ الأسماء التي تنفرد بضبط خاص وتكون أسماء محدودة، مثل هذا اسم واحد في الكتب الستة هو سليم الحيان. والخبر دلالته على الترجمة ظاهرة في قوله، مع أن المصنف راح قدم من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان، مع أن الذي ورد في الأدلة هو ما أحرم به فلان، بما أحرم به فلان. وهذا في حديث علي رضي الله عنه في قوله بما بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز تصرفه وقال: لولا أن معي الهدي لأحللت، والمعنى أن وهو مع الهدي كما جاء في الرواية الأخرى من الصحيحين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمكث حراما وأهدي وأهدي. أمره أن يمكث حراما وأن يهدي، يعني أنه لا يتحلل رضي الله عنه. وفيه دلالة لقول الجمهور أنه يصح أن يحرم، يعني وهذا في مصلحة عظيمة لمن أراد الحج، في ربما أنه لا يعلم أحكام الإحرام ولا يدري، فأراد أن يحرم مطلقا أو يحرم بما أحرم به فلان، يحرم مطلقا حتى مثلا يتبين شو الأمر، أو يحرم بما أحرم فلان لأن فلان عنده علم مثلا، أو هو مثلا يعلم الحكم لكن أراد أن يحرم بما أحرم به فلان حتى يتفق في النسك ويكون عملهما جميعا فلا يفترقان. ورواه النسائي من حديث جابر وقال: فقال لي علي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من طريق المشهور عن جابر رضي الله عنه، طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه. الحديث الطويل صحيح مسلم، لكن هذه الرواية من هذا الطريق في عند النسائي بهذا اللفظ، وفيها زيادة على رواية الصحيحين، أو فيها نعم فيها أو لفظ آخر بمعنى لفظ الصحيح: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة اللهم يعني يا الله، يا الله يعني دعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى: إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أبلغ في تأكيد إهلاله كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة علي رضي الله عنه أيضا في الصحيحين كما تقدم، في جاءت أيضا من روايات أخرى، وأنه قال: وامكث حراما كما تقدم، أهدي وامكث حراما. وعن أبي موسى رضي الله عنه وعبد الله بن قيس الأشعري في سنة 54 للهجرة قال: قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اليمن، وهو منيخ أي نازل بالبطحاء، وهذا في أول قدوم عليه الصلاة والسلام لما قدم صبح رابعة، ولم يبين الوقت الذي قدم فيه، لكن لا شك أنه قدم قبل ذلك، يعني قبل أن الحج، قبل ذهابه إلى منى عليه الصلاة والسلام. فقال: بما أهللت؟ بما أهللت؟ مثل سؤاله لعلي رضي الله عنه. قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل ما صنع علي رضي الله عنه. قال: سقت من هدي؟ قلت: لا. قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. المعنى أن حكمه غير حكم علي رضي الله عنه، لأنه لم يسق الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر جميع أصحاب الذين لم يسقوا الهدي أن يتحللوا، أن يتحللوا. وهذا يبين أنه إذا قال: أهللت بما أهل به فلان، وهناك شيء يمنع من موافقة فلان، فإنه يصرفه إلى الواجب عليه. فهو قال: أهللت بهلال كهلال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قارن، لكن لا يتأتى له ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وهو لم يسق الهدي. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، مثل ما أمرهم كما تقدم حجاب لما قالوا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، الحل كله. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، طفت بالبيت وبالصفا والمروة. وعلى هذا يكون طوافه بالبيت يكون طواف عمرة، وسعي السعي عمرة، سعي السعي عمرة، لأنه تحلل ونوى ذلك قبل الطواف، بخلاف مثلا من طاف للقدوم ثم سعى ثم أمر بالتحلل يكون طواف الأول طواف قدوم وسعي السعي حج، لكن بتحلله ينقلب الطواف الأول من طواف قدوم إلى طواف قدوم الحج إلى طواف عمرة ركن، ومن سعي لسعيه هو سعي حج إلى سعي عمرة ركن. سعي الحج اختلف فيه هل هو ركن أو واجب أو سنة، القول بأن السنة ضعيف، والقول الذي اختاره جمع من العلم كصاحب المغني وجماعة أنه واجب، أنه واجب، وهذا غاية الأدلة التي دلت على ذلك كما نبه عليه ابن قدامة أنها تدل على الوجوب دون الركنية. نعم. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني فغسلت رأسي. قد امرأة من قومه جاء في رواية عند البخاري من بني من نساء قيس وهو عبد الله بن قيس، فهذه المرأة إما من أخواته مثلا أو من عماته أخت والده، يعني أنها من محارمي ما يظهر، لأن قال فما شطتني فغسلت رأسي، متفق عليه. وفيه دلالة فطفت البيت بالصفا والمروة ثم أتيت امرأة، يعني أنه بعد ذلك بعدما تحلل فعل هذا رضي الله عنه. وهذا وعند البخاري فمشطتني أو غسلت رأسي عند البخاري. نعم. وهذا الحديث من طريق قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى، عندهما من رواية قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسي البجلي عن أبي موسى. طارق بن شهاب هذا مشهور عند أهل العلم أنه صحابي لكن ليس له رواية، له رؤية ولا رواية له، فإنه كما قال أبو داود رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروي عنه، وقاتل وجاهد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، مع أن جاء روايات تدل على روايته، ولهذا قال الذهبي جمع أن له رواية، له رواية، لكن ينظر هل سمع النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر كلام أكثر أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مثل من يكون من يجاهد في عهد أبي بكر في الغالب أن يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون مدركا ويكون، لأنه لا يمكن الجهاد إلا من كان بالغا، فيحتاج إلى تحرير إدراكه رحمه الله وروايته، لأنه جاهد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه خلافته سنتان وثلاثة أشهر، يعني لم تطل يقال مثلا أنه جاهد في آخر ولاية أبي بكر مثلا وكان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ قال قلت كيف، قال وفي لفظ قال كيف قلت، وفي لفظ قال كيف قلت حين أحرمت، قال قلت لبيك بإهلال، قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أخرجه. وهذا أخرجاه من نفس الطريق المتقدم عن طريق قيس مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه. وفي هذا اللفظ قال كيف قلت حين أحرمت، كيف قلت حين أحرمت، قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره. وهذا قد يشهد لقول الأحناف في مسألة الإحرام، الجمهور يقولون إنه إذا نوى الإحرام كفى ولو لم يتلفظ، وذهب أهل الكوفة الأحناف إلى أنه يجب عليه أن يتلفظ، يتلفظ يقول لبيك بكذا أو لبيك عمر بحجة أو بشيء يدل على ذلك من فعل، مثل تقليد الهدي أو إشعار مثل هدي إذا كان يتحمل إشعار من الإبل ونحو ذلك. وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله، وقوله كيف قلت هذا يبين أن هذا متقرر عندهم، لأن قال كيف قلت حين أحرمت، أن الإحرام يكون بالقول، أن الإحرام يكون بالقول، لأن الإحرام يجري مجرى النذر، ولأن من أحرم وجب عليه يتم إحرامه، وأتم الحج والعمرة لله. وسبق الإشارة في مسألة الاشتراط أنه هل هو هل أنه هل يكفي فيه مجرد النية أو لا بد من التلفظ أو لا بد. إذا كان الإحرام على إذا قيلها في الإحرام أنه لا بد من التلفظ فما هو فرع عنه من باب أولى أنه لا بد أن يتلفظ به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لضبعت سمير قولي، أمرها أن تقول، وهذا دليل على أن القول شرط على هذا القول. ثم ذكر رحمه الله باب التلبية وصفتها وإحكامها، وذكر في هذا أخبار عدة رحمه الله، لعل يأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.